أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم حفظكم الله تعالى في المسح على اللاصقة الطبية التي فيها مادة علاجية وقد يضر المسح عليها؟ أحسن الله. اللواصق تختلف، وهذه اللاصقة يعني كأن السؤال يراد به بعض اللواصق التي تكون سببا يعني انطلاق البويضات، وتكون من أسباب تأخر الحمل للمرأة، وهذه يسأل عنها كثيرا، وهي اللواصق التي تكون توضع على البدن ويكون المقصود منها إما ترتيب الحمل أو تنظيمه أو تأخيره. فهل يجوز استعمالها أو هل يجوز المسح عليها في حال الغسل الواجب؟ الله أعلم، الله أعلم هذه في هذه المسألة. إن أقول ينظر إن كانت هذه اللواصق حال ضرورة، المرأة تحتاج إليها، مثل إنسان مرأة تتضرر بالحمل، فهذه حال ضرورة وليست دون العلاج. دون العلاج لو احتاجت مثلا إلى لصوق على الظهر ونحو ذلك فلا بأس أن تضع هذا اللصوق. ثم له حالات، تارة يمكن أن يغسل ولا يحصل ضرر عليه فهذا يغسل ويكتفى به عن مسح، وتارة يحصل فساده بغسله، في هذه الحالة يكتفى بالمسح لأنه كالجبيرة كالجبيرة. الحال الثاني إذا لم يكن هنالك ضرورة، إذا كان مجرد حاجة، إن كانت هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، مثل يعني امرأة يشق عليها مشقة، يعني لا يحصل ليس من جهة الضرر بالمرض ونحو ذلك، لكن لأن عندها أطفال وتحتاج إلى رعاية وقيام عليهم، ولو أنه حصل حمل لحصل ضرر على الأطفال في القيام عليهم ورعايتهم، فهذا لا شك أنه ضرر يتعلق بالمرأة وضرر يتعلق بأولادها، فيقوى هذا على الجواز. وإن لم يكن في الرتبة الأولى الضرر المتحقق على المرأة الذي يكون فيه يعني مشقة شديدة وربما تتضرر بدنها وتنصح بهذا، أما إذا كان لا ضرر عليها من جهة حصول مرض أو ما أشبه ذلك، إنما مشقة وكذلك هذا يتعلق بتربيتها لأولادها، فهذا لا بأس. الحالة الثانية يكون من باب الترفه في استعمالها ويعني قطاعها عن الحمل، وليس هناك لا ضرر عليها ولا ضرر على أولادها، لكن من باب الترفه والراحة ففي جواز هذا نظار. هذا كله إذا قيل إن هذه اللواصق لا ضرر فيها، لا ضرر فيها، مع أنه ذكروا أن فيها ضررا، أن فيها ضررا، لكن هذه الأضرار تقدر. فإن كان هذا الضرر الحاصل دون الضرر الذي يحصل لها بعدم استخدامها، مثل يترتب الحمل مشقة أو مرض عليها في الرحم أو ما أشبه ذلك، فينظر ويدفع الضرر مهما أمكن وتقدر المفاسد مهما أمكن. فإن كان لا ضرر وفي الحالة الأولى والثانية أمس، الحالة الثالثة حالة ترفه في جوازه نظر، في جواز هذه اللواصق نظر، لأنه يترتب عليه ترك الطهارة الواجبة وهو غسل هذا الموضع لأمر يكون من باب الترفه، إلا ما جاء منصوصا من الشارع، مثل كون الإنسان يذهب يسافر للنزهة ويعني يترخص بالرخص، هذه رخص شرعية جاءت بها النصوص، لكن الشأن في مسائل لم تأتي بها النصوص إنما يحتاج أن تلحق بغيرها، فإذا يريد أن تلحق بغيرها لا بد فتكون من باب القياس، وإذا كانت باب القياس فلا بد أن تكون في رتبة المقيس أو فوقه حتى يحصل المعنى الجامع لها. فإذا كان على باب الترفه في هذا ولا ضرر ولا مشقة في جواز هذا نظر، لأنه ترتب عليه ترك الطهارة الواجبة فلا تسقط إلا على الوجهين المتقدمين فيما يظهر، والله أعلم. نعم.